الحمد لله الذي لم يزل عليه مكبه للعبد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أظن الحمد لله إحنا الأسبوع اللي فات ويعني نزل الناس رمضان أحاديثه فيها كم معاني، فعلا لو كل واحدة فيكم ركزت في حديث أو حديثين ممكن تعمل بيهم جولة أو تنزل بيهم دعوة، مرتاح مرتاح خالص. علشان كده عايزين مع بعض نبدأ. مين فيكم حضر؟ مين فيكم محضر إن شاء الله؟ مين فيكم محضر؟ الصوت مش واصل ولا ايه؟ لا انا احنا اتفقنا الاسبوع الاولاني انا بحضر، احنا بنحضر فردي، يعني لما انتوا لما تعملوا مع بعض البحث كلكم، بس انا لما هاجي هسأل واحده واحده في تحضيرها زي ما كنا بنعمل مع بعض. مين بقى اللي محضر يا جماعه من اللي موجودين؟ ها؟ يعني اللي موجودين يقولوا احنا حضرنا، ما هو عملت تحضير جماعي مفيش مشاكل، بس انا عايز اللي انت حضرتيه تقولي مثلا. انا يعني اكيد انت في البحث كان ليكي دور، فكان ليكي دور مثلا بحديثين ولا حاجه، خلاص انت محضره الحديثين دولت وخلاص. انا مش بتكلم على بحث كامل ولا على تحضير كامل، انا عايز اللي ترد فيكم عليا تقول لي مثلا انا حضرت، معناها ان هي معاها حديثين مركزه فيهم وخلاص. اللي حضر يقول لي كده عشان خاطر ايه، خلاص لا عشان اسجل لحظه. المباراه حضرت سلسبيل ماشي، والله رسولي ماشي، حد تاني يا اخواتنا؟ شيخ محمد ايه الاخبار، حضرته ولا لسه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللي محضر يا اخواتنا ويا اخواننا يكتب لي ان هو حضر. التحضير فيه فضل رمضان، فضل رمضان، التحضير في فضل رمضان. ها اخباركم ايه؟ لسه الشيخ محمد ما حضرتش ليه؟ احنا انا مدي مهله اسبوعين. ها مين تاني؟ يا جماعه انا دلوقتي ما ردش عليا الا ام براء وسلسل. دلوقتي هقول لك إيه، انت معايا حديث او حديثين بس كفايه، خلاص حديث واحد، انا مش هطلب من كل واحد الا حديث. تقول لي هي عملت فيه ايه، تقول لي ان هي لو هتدي فيه كلمه 3 دقائق هتديها ازاي، وتقول لي كلام. يعني انا النهارده يعني مثلا لما نيجي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الشهر قد حضركم، هنقف مع لفظ حضركم ليه؟ هو ضيف جاي ولا هو وزير؟ طب هو لا ضيف ولا وزير، هنفرق هو ضيف ولا ملك. وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. حرم حرم محروم حرم، كل ده في ايه؟ فيعني ايه اللي هو هتقف مع المعاني تقول انا قرأت في كذا في المعنى لكلمة كذا، فبس فده عن التحضير. يبقى انا كده ايوه نعم انا عبد الرحمن تمام. انا دوري في البحث كان اني اكتب مقدمه وخاتمه، بس برضه ام مصعب ما ترضيش. انت اصلا يعني انت كفريق بحث حاجه، وكالاخت ام مصعب اللي المفروض في ماده الدعوه وظيفتها ان هي تطلع تشرح صدور الناس انها تنطلق في رمضان، فلازم يكون ليكي حظ من حفظ حديث او حديثين او الموضع اللي ذكر فيه في رمضان تكوني فاهماه في القران عشان تقدري تتكلمي بيه. الخير كله. ها حد تاني؟ يبقى انا كده معايا 5 ان شاء الله توكل على الله بيهم. انا هبدا، انا هبدا، انا اختار مثلا حديث واقف عليه في الوقت دوت. برضو معلش استاذن ام براء وسلسبيل وجود الله ورسوله وامه الرحمن ان هم يبداوا يتفاعلوا معايا في ان هم يكتبوا اللي هم عملوه، علشان لما اجي انده على اسم واحده فيهم تقول لي هي عملت ايه، ونتناقش بقى مع بعض في ازاي هي تعلي من كفاءة الكلمة بتاعتها. وتعالوا كده مع بعض نقف مع حديث ايه مثلا، حديث اختار لكم ايه، حديث بني الاسلام على 5. الحديث ده من الاحاديث الملفتة قوي، ان ناس كتير قوي حافظاها، ناس كتير قوي حافظه الحديث، ولكن الحديث ده انت ممكن تسقط بيه اسقاطات جميله جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس. النبي صلى الله عليه وسلم بيبدا اول حاجه ويقول لك ان زي ما كل عماره ليها اساس، زي ما كل خيمه بتتنصب ليها اساس، برضه دينك ليه اساس. ما تفتكريش ان حبه المظاهر والاشكال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينظر الى صوركم. ربنا ما بيبصش على المظاهر اللي بره، في جوه عواميد، العواميد دي هي اللي بتبني دينك، الاسس دي هي اللي من خلالها تقدري ترفعي ادوار كتير في الدين. في شيخ تحسي، مش لازم حد فيكم يشوف الشيخ ابو اسحاق مثلا يقول احس ان انا الراجل ده جبل، لما يشوف كده الشيخ حسان يحس انه، فالنظره لاهل الدين بتبقى نظره بتاعها هي ان الانسان ده عالي قوي، ان الانسان دوت تحس ان هو في دينه، في دينه صلابه. فالمشهد اللي بنبدا فيه في حديث بني الاسلام على خمس، خمس عواميد الدين هيترفع عليهم. هتقولي هو الدين كام، الدين كام عمود؟ حد فيكم يعرف يقول لي ان الدين كام دور؟ حد يعرف الدين يقول لي كام دور؟ كام دور؟ دي العواميد يا اخواتنا، الاعمده خمسه. ايوه الاعمده خمسه، بس الادوار كام؟ يلا الادوار كام؟ جدوى الله ومصعب التوبه طريقي رسولي امه الاسلام ايه؟ ها يلا يلا الله. سلسبيل جابت ايه؟ الايمان بضع وسبعون شعبه. فانت عندك ادوار كتير قوي في دينك، ازاي هتقدري تجمعي ما بين قيام الليل وقراءه القران ومساعده المسلمين وصنائع والدعوه الى الله، وانك انت بقى لو زوجه تكوني زوجه جميله لزوجك وام حنينه لاولادك وطيبه وبنت حلال مع حماتك، يعني في مسؤوليات كتير. خلي بالكو في ناس بتعرف تجمع، بس دي محتاجه جامده جدا، عايزه هي عاليه جدا. مين اللي هيقدر عليها؟ ده اللي يقدر عليه حد في دينه صلابه، حد نفسيته قويه. الدين بيعلمنا القويه، الدين بيعلمنا ان احنا نكون اشخاص عندنا قدره على تحمل مشاكل. قال: لكي لا تفاتكم ولا تصلنا اتاكم. ربنا بيقول لك خليك متزن نفسك، اول ما يجي لك، اول ما يجي لك عريس الله اكبر طرت من الفرح، ولا كانك انت كنت خلاص هتموتي. ولما العريس يحصل مشكله ويمشي خلاص تحس ان الدنيا انتهت واتفضت في وشك. لما يجي لك شغل وخلاص وفرحان وراتب كويس، ايش ذرات، ممكن ده تكون هو اسوء لحظه في حياتك لما تشتغل في الشركه دي، يحصل مشكله ويسجنوك ولا يعملوا عليك شكوى. فالدين بيخليك عندك قوه، واصل الشهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لفظ الشهاده نفسه اصلا قوي. انا معلش بتطرق لجزئيه ثانيه خلاص واسعه شويه عن موضوعنا، هرجع حالا على طول، ولكن الدين بيقول لك خليك عندك صلابه نفسيه، خلي عندك قوه. اول حاجه في الخمس عواميد اللي كلها شهاده، ان ايه؟ لا، مش قبل ما تقول لي هو الله لازم تقولي لا، مفيش. الدم اول ما بيعمل، اول ما بيخش مجرفه تخليه الاول قبل التحليه. الدين اول ما بيخش في قلب واحده، الدين اللي هو الدين الاول اللي هو بجد الصلابه، اول حاجه تعرفي تقولي لا. عشان كده بتوع التنميه البشريه بيقولوا اللي ما بيعرفش يقول لا ما بيعرفش ينجح. عشان كده لازم نقول لا في رمضان، لازم في رمضان كلمه لا صوتها يكون مسموع. يلا نتفرج على تمثيليه، لا مش هتفرج على تمثيليات ولا افلام في رمضان. يلا اما نتكلم مع بعض شويه ساعتين، لا انا مش هضيع وقتي في رمضان. لا، عارفين كلمه لا؟ الكلمه دي هي اول كلمه دخلك الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادته ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه. وايه؟ واقام الصلاه مش اي دين، ده صلاه، ومش اي صلاه، صلاة بمشهد مبنى عظيم، إقامة الصلاة. أول حاجة بيقول لك إن هم خمس عواميد، وعمود الصلاة مش هتتعاملي معاه حضرتك إن هو ركن في حياتك أو لا، ده بنيان في حياتك. أنت عارفة كده، لو أنت عندك حيطة تعرفي تتخيلي إن الحيطة اللي موجودة في أوضتك مالهاش لازمة؟ إيه رأيك؟ تعالي نتخيل دلوقتي الحيطة اللي جنبك مالهاش لازمة، قومي يلا كده عدي الأوضة اللي جنبك، هتقوم راسك مخبوطة في الحيطة متعورة. لا، الدين ده حيطة، يعني حائط رهيب أنت بتستندي عليه، وبيقيك شر فتن كتير. وايتاء الزكاه، ده كده بيربيكي عليا. انا كل ده بقول لكم ازاي الخمس عواميد بيخلوا عندك صلابه نفسيه وايتاء الزكاه. يلا بقى بطل بخل، بطل تحسبها بالتعريفه، بطل تحسبها بالنكله. فلازم يكون عندك ايه؟ لازم يكون عندك فهم ان الزكاه بتربي فيك معاني، الزكاه بتربي فيك قيم. ف واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان. رمضان بيخلي عندك شهامه، رمضان بيخلي عندك لبل. ليه؟ لان صيام رمضان، صيام رمضان بالنسبه لك وبالنسبه لك مشهد من مشاهد التجرد لله. بتعمل كده ليه؟ فشهادة لا اله الا الله اول كلمه لا بتعرفي تقولي لا للي يقف قدام طريقك في معصيه الله. رقم اتنين اقام الصلاه، تعرفي ان الصلاه دي حائط صد، مش زي حائط الصواريخ اللي بيصد من الصواريخ. اي شهوه بتجيلك خمس مرات بتخشي، زي ما النهارده هيجي معانا حديث يعرفنا قيمه الصلاه، الى الصلاه ورمضان الى رمضان وايتاء الزكاه. بطلي بخل، علشان الاخت اللي بتبخل بمشاعرها على زوجها واللي بيبخل بمشاعره عن زوجته يعرف ان هو الطبع غلاب وان الطبع واحد. ان ايتاء الزكاه بيعلمك انك تخرج من جيبك، ايتاء الزكاه بيعلمك انك انت تفكر في اللي قدامك ازاي هو محتاج. مش لازم ان التغيير اللي هيحصل لك لما تيجي الزكاه، لما تطلعي زكاتك، انك انت حضرتك هتقومي تبقي كريمه في الفلوس. لا، هي الفكره واحده، فكره انك هتراعي اللي قدامك. اللي بيطلع الزكاه ده يا اخواتنا ده انسان عنده احترام للاخر. وهكذا العلاقة ما بين الزوج والزوجة، العلاقة ما بين انت وصاحبتك، العلاقة ما بينك وبين صاحبك هي علاقة تحتاج الى زكاة. تعرف ان الكلمة الطيبة صدقة، تعرف ان الابتسامة ده شيء جميل. انتوا عارفين كويس جدا ان في احيانا تبقى انت مش طايق تضحك، بتبقى انت بالنسبة لك خد 100 جنيه ولا تعالى معزمك عزومة كويسة بس مش طايق اتكلم معاك. فمشهد الزكاة بيجرب لك نفسيتك. وحج البيت وصوم رمضان، حج البيت دوت مشهد جهاد رهيب اللي فيه كره عمل حج. يعني انا اخدت قرار في الرياضه لما حسيت ان انا ممكن ربنا يرزقني الحج السنه دي، وبقيت انتظم في الجيم. ليه؟ لان عارف ان الحج اللي هيستمتع بيه اللي عنده القوه البدنيه. الحج مش سهل، فمشهد الحج مشهد مجاهده. لبيك اللهم لبيك، واحد بيجري لك انت سايب حاجه وجاي لربنا. فمشهد الحج لما بترسخ معانيه في قلبك تحس فعلا عبوديه. وصوم معاه ان ازاي نقف مع حديث يا اخواتنا، ازاي تفهمي قيمه الحديث. ان كل ده انا بتكلم يعني عايشك بقى في التنميه البشريه وجو نفسيا وعلاقتك مع زوجك وعلاقتك مع صاحبتك، كل دوت من الخمس عواميد بتوع الدين. يبقى احنا فعلا قبل ما اقول لكم ان الكلام ده دعوي، قبل ما اقول لكم ان الكلام ده تقولوه للناس وتنقلوه عني او تنقلوه انتوا عنكم للناس، انا بقول لكم انتوا نفسكم العواميد دي سبتت جوه قلوبكم؟ على هذا الاساس على هذا الاساس سترفع عدد الادوار. فاللي دينه هنلاقي فيه صلابه هنلاقي معاه ان شاء الله ناطحه سحاب، مش برج، ناطحه سحاب، دين حقيقي. فالعواميد ديت كم عمود يا اخواتنا؟ يعني مثلا لو سالت مثلا اخونا محمد حميده، شيخ محمد انت دلوقتي، يا شيخ محمد انت دلوقتي عواميد الاسلام كم عمود عندك انت؟ عواميد الاسلام كم عمود عندك يا شيخ محمد؟ وكده انا هطمع فيك، لو قلت غلط انا هطمع فيك. اربعه. يبقى انت يا شيخ محمد لا اما حجيت لا اما الفلوس اللي معاك تجيب حج. ما هو انت الفلوس اللي تجيب حج دلوقتي بتطلع زكاه. ما هو يا شيخ محمد الحج من دول ب 40,000 جنيه، 40,000 جنيه دي خلاص دخلت في نصاب الزكاه. فانت ايه بقى؟ لو هم ثلاثة، ايوه ثلاثة بقى نقف، احنا غلبان برضو زيك ثلاثة بس يعني ايه؟ ولا ممكن يعني ممكن انا ايه يا ربنا يسهل لي نبقى خمسة ان شاء الله. فالمشهد عندكم مشهد ان الثلاثة بيشيلوا كام؟ الثلاثة بيشيلوا كام؟ 73. فصوم رمضان بيمثل للاخت فخوره بن قابي والاخت ايه والاخت ام براء، بيمثل لكم قد ايه من عواميد دينكم؟ بيمثل لكم يا اخواتنا قد ايه من عواميد دينكم صوم رمضان دلوقتي؟ امه الرحمن، ايه، محمد حميده، فخوره، ها ايوان، التلت. بيمثل ليك التلت. فمشهد رمضان الوقتي اللي طلعنا بيه من الحديث دوت، رمضان اذا اقمته على حقه شال عنك وكان سبب في العون ليك في تلت مسؤوليات دينك، في تلت مسؤوليات دينك. فده كان نبذة عن كيفية التعامل مع الحديث. ده كان النص الاولاني. والنص الثاني اللي انا استفدته، فانا لو بقول كلمة دعوية اقول حاجة زي ديت، ويا ترى بقى اختنا تحب مين اللي يبدا؟ اللي فيكم كتب وجاهز يبدا مين؟ انا معايا ثلاثة جست، ثلاثة جست دول يا ريت لو هم مش جداد يعرفوني اسمائهم ايه، عشان خاطر واحنا بناخد غياب ناخد امال اقصدها كمان ماشي، واحنا باخد الغياب مش الغياب قصدي متابعه الاوراد. الثلاثة جست غيروا اسمائهم عشان اخد متابعه الاوراد بتاعتنا في نهايه الدرس. ام براء كتبت ما شاء الله اهوت. هو المشكله اول حرف متاخد وشرحته. لا مش تعدي ثاني، بس اكتبي لي اول لفظ في الحاجه قبل كلمه دخلته في الصيام الصايم اللي بيفطر على السيجاره. ايوه الشيخ محمد شكله بيكتب حاجه كويسه اهو. طب بص اختم مباراة، اعمل لي اللي الشيخ محمد بيقول عليه دوت اللي هو النيو لاين دوت مش عارف يعني ايه، وفي نفس الوقت ابعتيها على كذا مرة، ابعتيها على كذا مرة. ويا ريت بقى سلسبيل جوتو الله رسول أندى العامين أمة الرحمن أمان الأقصى يبتدوا يكتبوا اللي عندهم، والثلاثة جست غيروا أسمائهم عشان خاطر أنا بسجل أسماء دلوقتي عشان خاطر لما ننادي الغياب ما نتأخرش، مش الغياب قصدي، آسف الأوراد. طب ماشي خلينا مع رسول الله انت العالمين لغايه ما تخلصيها. لا انا عايز حديث واحد عملتي معاه ايه؟ انا قبل ما اقرا لسه اي حد يا اخواتنا، انا عايز حديث واحد شفتوا اللي انا عملته. بني الاسلام على خمس، بني الاسلام دوت يعني دينك، دينك مرفوع على على خمس عواميد. دينك هيبقى قدر ارتفاعه على قدر قوه العواميد ديت. في ناس من الدعاه بترفع عواميد، بترفع دينها قوي قوي قوي، ودروس ومحاضرات ورايح من هنا وجاي من هنا، والشيخ رايح والشيخ جاي، ويا عيني دينه ضعيف، فبزعل قوي عليه لما يحصل مشكله ويقع على جدور رقبته. ليه؟ ما هو حضرته ما كانش واخد باله ان العواميد ديت فعلا مشكله. انا اتكلمت عن اي صيام وليس عن حديث، عن اي صيام، صيام رمضان، ايه رمضان بتاعت سوره البقره. ام خديجه ايه سوره البقره؟ جزاك الله خير يا شيخ محمد. وعليكم السلام اياما معدودات. ما ده مهم جدا، انا يهمني اعرف. شوف محمد بص انت كل بقى اختها تخش تكتب حاجه اعمل اللي انت عملته ده، بس سيبني دلوقتي اركز مع ام براء الاول ابدا وبعدين دخلت. هو في حاجه اظن قبل وبعدين دخلت ديت على الحديث وشرحته بالالفاظ، ثم تكلمت على العادات الخاطئه في الصيام، الصيام الصايم اللي بيفطر على سجاره، وتعرف الاخت اللي بتصومه بتصوم ولابسه لبس المتبرجه وكشف شعرها، وكمان اللي بيصوموا بيتفرجوا على التلفزيون. وضحت ان مش هو ده الصيام المطلوب، وطلبت من الاخوات لازم يقراوا فقه الصيام ويتعلموا عشان ما يضيعوش الفرصه الغاليه اللي جاينا في رمضان. انا عايز اعرف انت قلتي الاول ان الكلام اللي انت قلتيه دوت يعتبر تشكيل. خلاص محمد خد لنا بقى كوبي. تحدثت عن صيام رمضان، صام رمضان ايمانا واحتساما، غفر له ما تقدم من ذنبه. ما شاء الله بدات اولا بكيف ستفعل سنفعل، وبعدين دخلت على الحديث كيف سنفعل. يعني ايه ام براء؟ ما حدش بس يكتب حاجه يا جماعه دلوقتي خالص. ام براء يعني ايه بعد ايه؟ وبدات اولا كيف سنفعل. يعني قولي لي انت من صام رمضان ايمانا واحتسابا، انا ليه عندك انا اذا انا عرض بغفران الذنوب جميعا. بص يا مباراة قولي الاول ايه الالفاظ اللي انت وقفت عليها من الحديث ودورت عليها في معانيها، لان انا دلوقتي ذاكرت، انا الحمد لله ذاكرت، فانا ليا في الحديث اللي انت قلتيه دوت تعليق من خلال لفظ من الالفاظ معايا يا مباراة. فانا عايز اعرف انت ايه اللفظ اللي انت وقفتي معاه في حديث حديث. يعني ايه من ذكر اللي معانا من اول مره يحضروا يا جماعه؟ احنا الدرس ده وظيفته ان انا اساعدك انك انت تحضر، مش قيمه الدرس ان انا اوعظكم. انا مش وظيفتي هنا ان انا اوعظكم، عشان بس لو في حد جديد او كده انا بساعدكم ان انتوا تحضروا كويس. فكل واحده تركز مع اختها علشان خاطر تفهم ازاي توصل ان هي تعرف تحضر كلمه. مباراه كلمه من ذكر او انثى دي في الحديث، الحديث في البخاري، ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث تاني، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو من ذكر او انثى ديت ما شفتهاش في الاحاديث يا مباراه. ولكن انا هقول لك برضه عشان نكسب وقت، انا وقفت عند كلمه ايمانا واحتسابا. ايمانا واحتسابا ديت فعشت ايه، كنت بذاكرها ساعتها مع الشيخ حازم، فبقول له احتساب، فبنتكلم في احتسابا ديت. انا كنت انا وهو حتى الشيخ احمد طاهر، فبنتكلم عن معنى لفظ واحتسابا. فقالوا فلقينا احتسابا ديت شبه لفظ جدول، اللي هو الجدوى اللي بيتعمل قبل المشروع، اسمه ايه؟ دراسة الجدوى. ايوه معلش، دراسة الجدوى. خلاص، دي دراسة الجدوى. دراسة الجدوى ده مشهد هيتكرر لنا يا مباراة في حديث تاني. اكتبي بقى مباراة معايا الحديث التاني ده، تبصي عليه. خصوصا قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا، وهو بيصوم هو مركز الصيام ده هيعمل ايه، وهو بيركز في رمضان كأنه ماسك سهم، والسهم ده بينشن محتسب على الله. وهو بيصوم، يا رب انا عملت حاجات وحشه قوي السنه اللي فاتت، مش عايزها تترفع يا رب، وعايزك تغفرها لي يا رب ما تقدم من ذنبي. ما تقدم ايه؟ لان السنه جايه عليكي، لسه اللي فاتت رفع في السنه اللي فاتت، وما ايه يعني، المشهد عندك مشهد واحده خايفه على اللي جاي. فما تقدم من ذنبي سنه كامله ان شاء الله، يعني اللي جاي هيتغفر لك ان شاء الله. ولكن انت مترجته وانت بترمي السهم بتاع رمضان على احتساب نوايا معينه. حديث بقى اللي هنضيفه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما جاءه رجل عربي فقال يا رسول الله ارايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الخمس واديت الزكاه وصمت رمضان وقمت فممن انا؟ الصحابي هو داخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انا لما اعمل كده هروح فين؟ انا عمري ده مش بعزقه، انا وانا داخل الدين انا بسال انا الدين ده هيوصلني لفين؟ انا مش بصوم عشان الناس كلها بتصوم. فاحتسابا دي تقفي معايا مباراه بقى وتكتبي خلاص ان انت وانت بتصومي ليه؟ عارفه انت ليه متبرجه؟ عارفه انت ليه مش قادره تشيلي عنك البنطلون الضيق وتشيلي عنك الميك اب اللي انت حطاه وتتزيني بجمال زينه ام المؤمنين، امهات المؤمنين، اللي هو الحجاب الشرعي؟ وانا اصلا نفسي معاكم نتكلم في الحجاب الشرعي بصوره برضو واقعيه، عشان لما اتكلموا الاخوات مش من الحجاب الشرعي، مش هو النقاب، لا مش هو النقاب، الحجاب الشرعي، الخمار حجاب شرعي. فيعني يعني والالوان، مش لازم البس اسود بس، لا في الوان تانية متاحه. فعلشان كده فانت ودي بتتكلمي معاها، وممكن نقاب متبرج فعلا. فهو الفكره، فكره ان انت وانت بتكلميها فممن انا؟ انت احتسبتي صيام رمضان؟ انت فعلا وانت بتصومي رمضان انت مركزه انك انت بتعملي بتبهدلي نفسك بانك انت مش بتشربيش ولا بتاكلي علشان حاجه معينه؟ لو احنا بنصوم زينا زي الناس مش هنكون حاسين. ولكن لو انت فعلا محتسبه، واللي فعلا بيتعب عشان يوصل لحاجه بيهون عليه حاجات كتير قوي يضحي بيها عشان خاطر الحاجه ديت. ولكن اللي هو ماشي وهو مش عارف بيعمل ايه، هو ماشي وخلاص زي ما الناس كانت بتمشي، ويعني وبيضغط على نفسه في اوقات لما الناس كلها تضغط على نفسها. عشان كده كتير من البنات بنلاقيها وقت ما كان عيبه، يعني انا كنت في ثانويه عامه امريكيه، فكان البنات اللي معانا انا يجوا وقت رمضان يلبسوا شربات خلاص، وهم يعتبروا من يعني كان المستوى الصفور كان في يعني في سنه كنا مثلا 2004 كان مثلا مستوى الصفور رهيب. ولكن سبحان الله يعني كان ساعتها الواقع كله طبيعي، ولاد عندنا تيجي البنت تسلم عليه يقول لك لا ما بسلمش في رمضان. فالمشهد مشهد ان دولت لازم يكونوا فاهمين ان هم الوضع كان مساعدهم. طب لما الوضع ما يساعدهمش، لو هم ما كانوش مستحضرين النية يومها هيبداوا هم يقولوا طب ما احنا الناس كلها بقت بتسلم، والولد يسلم على البنت عادي في رمضان، ما هو عادي، ما فلان وفلان بيعمل كده، والبنت تقول ما كل البنات لابسه متبرج. فلازم كلمه احتسابا، كل ده يوم مباراه بنقف مع كلمه احتسابا، كل ده بنقف مع كلمه احتسابا، احتسب على الله عملك بانك انت تخطط. فمشهد من قام رمضان ايمانا واحتسابا، المشهد ده بنضم المشهد الصحابي اللي بيجي يقول فممن انا، فممن انا، اتفضلي يا استاذ تكتب السؤال، فممن انا. فضيف الحديث ده على الحديث اللي انت قلتيه وشكلي عليه. شفت احنا اتكلمنا على التبرج، واتكلمنا على الاختلاط، واتكلمنا على المعاملات بينا، يعني بدأنا نوسع الدائرة دي كله من كلمة يا مباراة، كلمة احتسابا. خلاص كده يا اخواتنا، انا وقفت معاكم في حديثين، حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن أشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمسة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ فممن أنا؟ ضفنا على حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا. خلاص معايا؟ يبقى أنا كده شرحت لكم حديثين. لو الأخت دي تذوقت حلاوة القرب والطاعة، كيف تعود بعد رمضان إلى ما كانت قبل رمضان؟ الشيخ يعقوب سمعت له كلمة قوم ادعوا، انهم ذهبوا ثم رجعوا، قالوا لو وصلوا ما رجعوا. طبعا اللي بيدوك، انا فاكر كان معايا واحد صاحبي في الكلية، كان التزم واحنا في سنة اولى، وانا في اولى، وكان معايا في الاسماعيلية، في طب الاسماعيلية، وقدر ربنا ان هو وقع يعني شبه انتكس، وبدأ يكلم بنات وكلام من دوت، واحنا في سنة ثالثة. فوقفت معاه قلت له انت ازاي كده؟ قلت له يا ابني يعني الطريق اجمل من ان احنا نسيبه عشان خاطر كذا او كذا، وما ينفعش الكلام دوت. وبدات انصحه، رد عليا بكلمه، وسبحان الله هو رجع وكان لسه بيحضر معايا درس قريبا، قال لي يا احمد انا دقت في الطريق ده حاجات مستحيل الا وهرجع تاني، مستحيل الا وهرجع تاني. وسبحان الله سنه في الثانيه بدا ان هو ده هنا الحلاوة، وجاب هنا آخر المعاصي، الموضوع في الآخر حس إن هو ملوش آخر، عشان كده بينتحروا. لأن وماذا بعد الزنا؟ وماذا بعد شرب الخمر؟ وماذا بعد كل شيء حرام هتعمله؟ هتزهق، مملة والله. الشباب اللي بننزل نكلمهم في الجولات بنحس إن هم يعني زهقانين ملين. الشاب بياخدك بعد بياخدني في جنبي بعد الجولة يكلمني ويطلع بلاوي، بكبر زهقان يا عيني، مش طايق، مش حاسس ان هو. احد الشباب مقابلني، هو اكبر مني 3 4 سنين، فمقابل، فكان مغساب لحيته شويه، فبقول له، قال له انت خلاص بقى اطلقت حيلك ولا ايه؟ قال لي يا عم انا كنت لسه بقول لصاحبي من كام يوم انا عايز بس يا رب دعني عشان ابقى فرحان زيهم. فالمشهد مشهد الدين مشهد جميل، مشهد بيخليك فعلا متفائل، فعلا سعيد. اللي معايا بقى لسه كده كده خلصنا المباراة، جزاك الله خيرا. مين اللي يكتب يا جماعة؟ أنا عندي سلسبيل جتو الله رسولي أمد العالمين أمة الرحمن أمايل الأقصى، ها رسولي أمد العالمين. خلاص محدش ينزل حاجة يا جماعة، محدش ينزل حاجة. ليلة واحدة فقط في العبادة فيها أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، عبادة من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة ليلة القدر. هل هناك ثواب أعظم من هذا؟ نفسك ربنا يرزقك عمر طويل مليء بطاعة الله، نفسك ربنا يبارك لك في عمرك ووقتك ويكون كله طاعة، وبتعجزي عن ذلك احرصي على ليلة القدر واجتهدي في تحصيلها وتحريرها، واجتهدي في عبادة الله ففيها لتنالي عبادة فيها لتنالي عبادة أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة ليس فيها ليلة القدر. يقول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. أقول لكم على حاجة، هو أنا ما زلت وراكم لغاية ما تزهقوا مني، لا أنتوا اللي تزهقوا لا أنا اللي أزهق. خلاص وأوعدكم إن شاء الله إن أنا مش هزهق. أختنا رسول أندى العالمين، فين تعليقاتك على خلاص معايا كده سامعني؟ فين تعليقاتك على الآية بتاعت إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ أنا عايز أشوف منك إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما معنى القدر؟ ها شيخ محمد سريعا بقى، أنت على طول كبر لنا وظبط لنا الخط. خلاص؟ أيوه أنا عايز، أنا مش لسه هقرأ، بس عقبال ما ينزل اللي أنا عايزه منكم يا إخواتنا. لا أم خديجة لسه، ما لسه أنا هسجل اسمك أهوت. بس يا أم خديجة إحنا مش بنقرأ، أنا لو كنت بعت حاجة على النت أنا مش بنقرأ إلا على النت، ولكن إحنا اكتبي دلوقتي حديث واحد بتعليقاته، حديث واحد بتعليقاته، علشان ما أنا واخد بالي يا أخت آمال، ولكن أنا عايز دلوقتي قبل ما الأسبوع الجاي هتناقش في الأبحاث، ولكن معانا أخوات ما شاء الله مجتهدات مع يعني ما هماش في مجموعات. حاول ان انا افيدكم واحده واحده من اللي حضروا افيدها حتى لو مش موجوده في مجموعه، والاسبوع اللي بعديه ابدا افيدكم فوائد عامه من خلال فدي ايه الحديث واللي انت اشتغلت فيه. هي ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، المراد بالخيرية، ماشي فهمت كده، بالخيرية هنا ثواب العمل. بص يا رسول دكتور رسول عند العالمين، ما تشغليش بالك قوي بإنك أنت وأنت بتدعو مع واحدة تقولي ليس فيها ليلة القدر، يعني اللفة دي ما يعني محتاجة حد إيه يعني طالب علم بقى، عشان لا يعني أنت بتتكلمي مع واحدة عامية مش هتركز في الجزئيه دي، يعني ما تلبخيش نفسك. 80 سنه متصله، اليوم ده بيوزن 84، عندك في حياتك في الدنيا بتساوي 84 ضعف، 84 سنه ضعفها يعني بتساوي 1000 ضعف ليها. هنا وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركه على هذه الامه، ولذلك كان من من قامها ايمانا وثوابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خلاص شيخ محمد، الاخت سلسبيل برضو ظبط الكلام. الاخت رسول عند العالمين، بصي التعليق حلو دلوقتي ظبط كده اكتر، ان خير من ايه، من 1000 شهر. اول حاجه ليله القدر، والشيخ حاتم العلي شرحها لكم، وان القدر جاي بعد العلق. القدر ايه اللي هيخلي لنا قدر؟ ليه ما تطلعيش من كلمة القدر على القرآن وتقولي لي بقى ليلة القدر، كلمة القدر دي انت عملتي فيها ايه؟ خلاص لحظة يا أمة الرحمن، نقطة السبيل وبعد كده بقى انت ماشي. فالمشهد انت محتاجة تقفي على الاسقاطات العينية، انت لاحظتوا انا بتكلم بقول لها انت لازم تقلعي البنطلون الضيق علشان كده محتاجه كذا، انت لازم تعملي كذا علشان كده انت مش قادره تسيبي كذا، انت كذا، ربط بكلام واقعي مش كلام الى حد ما يعتبر عام، الخير والبركه لا، ما عايزين حاجات في صميم الشهوه اللي بتواجهها البنات، وفي صميم الشهوه اللي بيقابلها الاولاد للشيخ محمد، وتبتدي انك انت تشكلي على حتى في الطاعات، على طاعات معينه، تقراي وردك، تصلي الصلاه في وقتها، ما تسيبيش الصلاه مع الصلاه. يا اخواتنا انا زوجتي صدمتني من كام يوم صدمه رهيبه، بتقول لي انا من ايام ما كنت في ثانوي كان معانا بنات ما بتصومش رمضان كتير، من وهي في ثانوي بتقول لي، يعني في ثانوي ديت كانت مثلا في 2000 وكام، مثلا في 2000 مثلا، كانت في ثانوي في 2007 ولا حاجه، بتقول لي ما كانش معانا بنات بتصوم رمضان كتير. فانتوا مركزين ان انتوا اصلا لسه هنقف مع بعض في الحديث بتاع ابو امامه الباهلي في عقوبه اللي ما بيصومش رمضان، واللي بيفطر رمضان ده عقوبته ايه عند ربنا؟ عقوبه مخزيه. وطبعا يعني واللي هيستفيد من العقوبه ديت اللي هيفهمها الاطباء، اللي في الطب البيطري كمان هيستفيدوا جدا، لان هو هيلاقي مشهد للاسف احنا يعني لا يتناسب مع الانسان. فالمشهد اللي احنا دلوقتي بنتكلم عليه مشهد واحده بتطلع من القدر القران، القدر القيمة، اسقاطات ما بين فعل الطاعات وما بين ترك المحرمات. خلاص الشيخ محمد، الاخت سلسبيل تنزل لها الكلام بتاعها. يلا الشيخ محمد حمادة معانا، نزل لنا كده الكلام ده، ويا ريت كله بقى يكمل يا جماعه. ام خديجه تكتب يعني، اول ما اقول لها تنزل تقوم منزله على طول الحاجه، والشيخ محمد يبدلها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر، اول شهيده خلاص ماشي. بص يا اول شهيده، احنا اول حاجه بتبتدي تكتبي لي حديث، وايه تعليقاتك على الحديث ده من جوه من جوه الحديث، مش كلام عام. خلاص شيخ محمد، خد بقى كلام امة الرحمن، بس استنى خليه على جنب دلوقتي لغايه ما اخلص سلسبيل. لا ده غير ملف الاخت اول شهيده، ده غير الملف. الملف ده الاسبوع الجاي. انا دلوقتي بفتح لك دماغك في التعامل مع النصوص، واللي فيكم هتبقى مركزه معايا يقينا هتضيف على احاديث كتير حاجات كتير، فترجعي تظبطي الملف. اخده انا المره الجايه ابدا ان انا ايه اتناقشه معاكم بصوره عامه. خلاص، حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. ليه يعني خسارته؟ الله غفر له، لأنه ربنا في الوقت وكمان أبواب النار غلقت. فرصة لو مش استضافته كويس هتخسر. الأخت زبين دلوقتي أنت قلتي ثلاث أحاديث، حاجة حاجة بسرعة كده وركزوا معايا، لأنها إيه جابت كذا حديث. أول حديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كعب بن عجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر، احضروا ده ثانية درجة ثالثة. فازل قال يا رسول الله وجدناك فعلت شيئا لم تفعله. فقال إن جبريل قد عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت آمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي على واحد، الواحد ده يا ترى عمل ايه؟ بعد يعني ايه بعد؟ يعني ايه ربنا يبعده؟ يعني ايه خاب وخسر؟ وطب وبعد من ايه؟ وخسر ايه؟ المشهد مشهد يعني واسع قوي. بعد، فأول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لما ساب لك اللفظ مفتوح كأنه بيقول لك أنت خسرت كتير في دنيتك زي ما انت خسرت كتير في دينك، لان اللي بيصوم رمضان ربنا بيغفر له ذنوبه، وانت عارفه كويس جدا ان كتير من مشاكل حياتك بسبب ذنوبك، ان كتير من المشاكل اللي بتقابلك في بيتك ومع اخواتك وفي حياتك في شغلك او في مع زوجك بسبب ذنوبك. فمشهد الذنب اللي رمضان بيكون سبب في ان هو يتغفر لك، انت خسرت كتير، لان مشاكل كتير من حياتك للاسف هتستمر معاكي. تاني حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يسأل الله يغضب عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انت كان كل وظيفتك انك انت تدعيني، انت استكثرت انك تدعيني، علشان كده بعد. ده يعني انسان خسران خسائر كبيرة. فالحديث دوت رعب لمين يا اخواتنا؟ الحديث ده رعب لمين؟ الحديث ده رعب لمين يا جماعة؟ لا انا اسف، الحديث اللي هو من ادرك رمضان ولم يغفر له، الحديث ده تخويف لمين؟ اللي هيرد اللي هيجاوب على دي ده يبقى مركز، للمؤمن ولا الطائع ولا العاصي ولا الغافل ولا الايه؟ العاصي للكل فعلا، للمؤمن الطائع وللغافل والعاصي. المره دي التحذير جاي للكل، كل واحد هيستهون برمضان، الغافل قبل العاصي قبل المؤمن قبل الطائع، كلكم تحت الخطر. كل لما يخش رمضان يفهم ان كل يوم في عنده فرصتين ان هو يتعتق من النار، كل يوم عنده فرصتين ان يستجاب ليه دعوة بالعتق من النار او دعوة بدخول الجنة، كل يوم عنده دعوة مستجابة. لو كل ده 60 دعوة مستجابة و60 فرصة لعتق من النار كل ده ضيعتهم، انت فعلا ما تستاهلش، انت فعلا ما تستاهلش. فمشهد مشهد رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوكازيون وكل حاجه ببلاش، انت برضه مش راضي تركز، انت مش هتفوق بقى، كل حاجه ببلاش. فده تعليق للي انت قلتيه في جزئيه ايه؟ من ادرك رمضان فلم يغفر له، بعد من ادرك رمضان او خاب وخسر هيقبل ربنا في الوقت ده امتى؟ فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار. هنقف مع الحديث ده ونقول يا جماعه، نقول فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار. لفظ فتحت دوت ده صيغه مبالغه، كان ربنا بيقول لك ما تقلقيش، الاسباب السماويه في رمضان انا تكفلت لك بيها، الجنه مفتوحه لك يلا تعالي قفلتها خلاص ما تخافيش، الشياطين اللي انت يا عيني بتكوني نايمه وناويه نيه خير والشياطين بتقعد تحضر اليكي علشان تشغل بالك بافكار تخليكي نايمه متنك، خلاص ما تقلقيش منك وبطمنك صار بعيد عنك الطيب اظهرتك ما تخافيش انت الا نفسك. بيقول لك باب النار عشان يلا قومي اقفلي التلفزيون، انا زي ما قفلت لك ابواب النار يلا بقى اقفلي الفيس في اوقات العباده واوقات القيام، ما تشغليش نفسك عني بحاجه، اقفلي قلبك عن الدنيا اللي هتعطلك عني لان انا قفلت لك النار اللي انت خايفه منها. وبقول لك ابواب الجنه انا فتحت لك كل اللي انت تتمنيه، كل حلمك انك تخش الجنه انا بقول لك هي مفتوحه، ادعي دعوه ان شاء الله تخش من ابواب الجنه الثمانيه. فالمشهد ده مشهد واحد المفروض تفتح بقى تفسير اللي ما فتحتوش من زمان، تفتح يلا بقى كتاب الاذكار وتستمتع وتحتسب على الله الثواب من ورا كل ذكر، مش بتقوله خلاص سبحان الله 100 مره، كم ايه هو الثواب سبحان الله 100 مره؟ حد يقدر يقول لي من قال سبحان الله 100 مره ثوابه ايه؟ سبحان الله 100 مرة ثوابها ايه؟ ثواب واحد على الأقل لازم تحفظوه. حديث أم هانئ لما جت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن هي تعبت على كتير من العبادة، فقال لها قولي سبحان الله تعد العتق 100 رقبة من ولد ملجمة لله، والله أكبر 100 بدنة مقلدة، مش هتبطلي انك تقولي لا اله الا الله. عارفه انت ليه في رمضان ما اتغيرتيش زي ازاي؟ انت عارفه لما اسمك ازاي ربنا هيوجه لك حياتك، خلاص بقيتي من اهل الجنه، مش هتليق بك افعال معينه ربنا ان تبدا حياه جديده معاك، حياه الطائعين، حياه اهل الجنه. فالمشهد اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي كان ضمن حديث فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار. اخر حاجه اظن كنت لقيتها الاخت سلسبيل في كلامها، وكمان مرض الشيخ محمد نزل لنا امة الرحمة، نزلي امة الرحمة يعني يلا يبقى انا كده خلصنا سلسبيل شيخ محمد حماده. طب احنا خلاص ام خديجه نزلت، بس برضه ام خديجه كلامها مقطوع. شيخ محمد الكلام امة الرحمن نزله لي تاني عشان مقطوع منه كتير. لو حد بيعرف يعمل للشيخ محمد حماده يعمله الكوبي اللي بياخدها ديت وينزله الكلام تعمله وتعمله. انا يا رب هنادي لك اسمك دلوقتي، هناديكي خلاص. انا سجلت اخت امال، الشيخ محمد، حد يا جماعه يفسي من كلام ام خديجه او امه الرحمن، حد فيهم يلا. عايزين نكتب وقت الشيخ احمد طاهر ده وانا جاي. الشيخ محمد حميده شكله سابنا، حاول اقرا انا في كلام ام خديجه الاول لان هو يعني المتقطع فيه اقل. أمة الرحمن لا، ده متقطع عندي في أمة الرحمن اكتر. ام خديجه قال لغايه ما الشيخ محمد حميده ينزل لنا أمة الرحمن. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من قبلكم لعلكم تتقون. بدأت الآية المؤمنين، يقول ابن مسعود رضي إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، يعني ركز وانت بتسمع فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. خلاص يعني استمع لها الآية. الصيام ولغة الصيام من كل شيء هو الإمساك، ومنه ومن قوله تعالى إني نذرت للرحمة أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. فده مشهد أول حاجة، يعني إيه صيام؟ صيام يعني واحد عايز حاجة وبيمسك نفسه عنها. وشرع وشرعا الصيام من كل شيء هو الإمساك عنه. إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا لأنه أمسك عن الكلام. والصوم يختلف عن باقي العبادات في أمرين، أحدهما أن الصوم منع من منع من ملاذ النفس وشهواتها، منع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. يعني الصوم بيمنع الانسان عن ملاذ النفس وشهواتها باكتر من اي عباده. الصيام بيهذب لك نفسك بصوره، يعني عشان كده ايها الشباب عليكم الصيام، فمن لم يستطع عليكم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. وتاني حاجه ان الصوم سر بين العبد وربه، خلاص فانه بيني وبين عبدي جميل جدا. الايه ان الصيام كتب على الذين من قبلنا، وفي هذه التسريه للامه انه لم يقضى عليها وحدها، لم يفرض عليها وحدها، الموضوع مش عليك انت، ده شرع ما بيننا وما بين كل الامم. ذكرت الايه ان الصيام كتب على الذين من قبلنا، وحتى تجتهد امه الاسلام في تحقيق الصيام ومقاصده، ولا يبدله كما بدل السابقين. اختتمت الايه، اختتمت اول ايه من ايات الصيام بالتقوى لعلكم تتقون. فعلا قضيه الختم بالتقوى في النص التقوى ده فعلا معنى عالي جدا. ام خديجه ما شاء الله الكلام كويس جدا، هحتاج اسلوب دعوي بقى. التاصيل ده ما شاء الله من احسن التاصيلات، ولكن هحتاج بقى الاسلوب الدعوي، الدخله الجميله، القصه. زي ما قلت لكم انا بشدد عليكم جدا في قضيه السلم اللي احنا قلنا عليها او القصه، كله يكتب المرة الجاية إن شاء الله. ألاقي في الأبحاث بتاعتكم أو في الكلمات الدعوية اللي أنتوا عاملينها قصص ونماذج جميلة، وتكون مش أوفر، يعني ما تجيبوش نماذج عالية قوي تخلي اللي قدامك يتعقد. خلاص أم خديجة ما شاء الله الكلام ده لو اتصاغ بأسلوب دعوي كلام متين، كلام متين. أمة الرحمن هو الشيخ محمد حميد، راح فين؟ هو نفس ال محمد، هو كلام برضو الاخت أمة الرحمن مش باين قوي. عملت لو انت مثلا عملت تجاره للشركه وحصلت على ارباح للشركه ويتم تكريمك من الشركه، وفوجئت ان اللي هتكافئك لا، لكن رفعوا التقرير ده لرئيس مجلس الاداره وقابلك هو بنفسه وقال لك الموضوع ده تبعي وانا اللي وانا اللي هكافئك بيه، ومعروف عنه انه بيكافئ حتى اكبر من الموضوع نفسه، هيبقى احساسك ايه؟ ودي فكره ايه؟ فكره دخله جميله، فكره قصه. خلاص هحاول اقرا اهوت، بس يا ريت يعني ايه تحاولوا انكم تعرفوا ازاي الخط بيبقى زي الشيخ محمد معاه اخد كوبي وبيست وتلم شويه جوه جوه الكلام. خلاص ماشي من الاقصى كمل أمة الرحمن. فاول حاجه بدات القصه جميله، مشهد مقدمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين عبدي وانا اجزي به، كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. دي كلها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، يعني ده مش هيضيع منك، يكفي بس ان الملك سبحانه وتعالى هو اللي هيكافئك عليه. فمن اهل العلم من قال ان الاعمال قد يجزى فيها القصاص بينه وبين المظلومين، فالمظلومين يقتصونهم يوم القيامه. وانت قلت كلام كده دلوقتي، عايز هو قالوا انه قالوا هل امانة الرحمن، هل معنى كده ان هم بيخرجوا من القصاص الصيام؟ طب اعرفي لي بقى دي، انا عايز دي في مصدرها ايه، لانها مهمه جدا. ان هذا بيني وبين عبدي وانا، فان الله يحفظه ويكون صاحبي عند الله عز وجل، وقيل انه عمل خفي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. طب يا ريت تنزلي يا امة الرحمن في البحث بتاعك لوحده الجزئيه ديت، لانها جميله جدا، جزئيه ان الصوم ده شيء خفي ما بين العبد وربه، فمش هيبقى مطلع عليه اي حد ان هو ياخد منه يوم القيامه. جميل جدا، خلاص انا اول مره اسمع حاجه زي كده، فيا ريت لقراءتيها هات لي مصدرها، عشان انا يعني هي بالنسبه لي كويسه جدا في قضيه يعني ايه اللي خايف من ذنوبه في القصاص يوم القيامه ان هي تضيعه، فيبقى دي وسيله قويه جدا جدا ان هو يقدر ان هو يستغلها في يعني عمل احتياطي مخزون من الحسنات لا يعلمه الا الله. احنا كده امة الرحمن ده خلاص. الاخت امال الاقصى موجوده هي، انا دلوقتي عايز بقى لو هتنزل امال الاقصى اول شهيده جتو الله انا يا رب. هيبنا الشيخ احمد منورنا يا شيخ احمد. شيخ محمد، احنا شيخ محمد انا كنت عايزك تكتب كده انت ازاي بتاخد اللي قلت لي اضيفه على من صام رمضان ما لحقتش اكتبه. اللي هو حديث مباراة عروة ابن مرة الجهني قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وقمت رمضان وصمت رمضان وقمت فممن أنا. خلاص ربطنا كلمة فممن أنا، إن هو وهو بيشتغل العمر مش بعزقه. شيخ محمد اخت انا يا رب خد لي كلامها معلش اول ما اخلص واعمله لي بقى تاني. انا عندي كده خلاص، انا دلوقتي معايا انا يا رب وجود الله خلاص، محدش وامال الاقصى خلاص، محدش ينزل بقى تاني، انا الثلاثه دول تخلصهم ورا بعض بسرعه. فالحديث ضد فيه ان كلمه احتسابا ان ما بنعملش وخلاص، احنا بنعمل المفروض عارفين احنا ما قال عملنا الايه، فبنركز في الثواب لان الله كريم، وانما الاعمال طبعا بالنيات ممكن تضاف عليه. قال تعالى فانا يا رب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم لعلكم تتقون. التقوى عرفوها انها ان تعمل بطاعه الله على نور الله، على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله. جميل جدا. يا شيخ محمد، وانا عايز يا شيخ محمد بعد ما تخلص تعرف تكتب لنا ازاي انت بتلمها كده يعني، بس ما تنزلش حاجه دلوقتي بقى، انا يا رب وايه، وبعد كده تنزل الاختين التانيين. ان تعمل بطاعه الله على نور الله وترجو ثواب الله وتترك معصيه الله. تعبنا من انفسنا، حياتنا مليانه معاصي ومش عارفين نسيبها، بنحب ربنا ونفسنا نرجع له رغم كل السوء اللي فينا، جات الفرصه رمضان ده اللي هيصحي التقوى والخشيه ربنا وخشيه ربنا وحب في قلوبنا. التقوى هي النور اللي هيبعدنا عن المعصيه وهيقربنا من الطاعه. التقوى دي هي اللي بيها هنعمل حساب لكل كلمه وحركه وحتى الخاطره. لو كانت الاخت بقى انا يا رب شالت كلمه التقوى مرة، قالت التقوى وقال مرة، قالت رمضان، خرجتي الموضوع يعني انت قلتي لفتة قوية جدا انك انت تربطيها برمضان، فكنت تقولي مثلا ايه، يبقى جاء رمضان دي الفرصة اللي هيصح التقوى وخشية ربنا اللي جوه قلبك، التقوى دي هي النور اللي هيبعدنا عن كل معصيه ويقربنا من الطاعه. بدل كلمه التقوى دي تكتب بقى ايه؟ فكده رمضان لما هيدينا التقوى هيخلينا نبعد عن كل معصيه ويقربنا من الطاعه، ورمضان هيرفع من مستوى التقوى في قلوبنا اللي هيخلينا نعمل حساب لكل كلمه وحركه حتى الخاطره. يعني ربنا كتب علينا الصيام ده علشان يفتح علينا، يفتح عينينا على قدرتنا على قهر انفسنا في ترك اساسيات حياتنا من الاكل والشرب. معنى رهيب ما شاء الله، جميل جدا. جزئيه ان رمضان تقدر، رمضان بيقول لك انت تقدر. انا جميله دي، استاذنكم اسجلها برضو. على انك تفوز على نفسك في حاجات كتير، انت مش ضعيف، انت تركت الاكل والشرب لانك بتحب ربنا. اذا ترك المعاصي اولى لتثبيت حبك لربنا. ما شاء الله في رمضان ناس كتير اخذت قرار العوده لربنا. ان شاء الله الاخت انا يا رب ما شاء الله كلمه قويه جدا. ما شاء الله هي كده، انت كده ركزتي على معنى التقوى في الايه، وان انت في رمضان هيحقق لك التقوى، التقوى دي اللي بتحل لك مشاكل حياتك. فانا شايف ان دي كويس جدا، نحاول نركز. هي يعني ده هي الفكره يا جماعه، برضو فكره كويسه، فكره معنى من الايه وتشكيل الصيام. بس انت المشكله هنا انا يا رب انك انت شكلتي على التقوى، فكده انت قلبتي الكلمه بتاعتك ايه؟ عن فضل التقوى. لا، ركزي كويس جدا انك انت كل تشكيل قوي تربطيه برمضان، كل تشكيل قوي تربطيه برمضان. جميل جدا، خلاص كويس كده. انا يا رب الشيخ محمد نزل لي امان الاقصى او جوتو الله، نزل لي امان الاقصى او جوتو الله، ويبقى كده ناقصني اول شهيده. اول شهيده خليها برضو تكتبي. اكتبي. ايوه الشيخ محمد ديت مين؟ جوتو الله. لو في موكب وزير معدي في اي مكان، لحظه حاضر. لو في موكب وزير معدي في اي مكان، المكان لازم بيكون فيه تجهيزات قبله. يعني ما ينفعش حد يمشي في الشارع، الشوارع بتترصف، تزرع اشجار، امن وظباط على الجانبين. ليه كل ده؟ لان حد مهم ما ينفعش يدخل المكان زي ما هو كده. اتمنى الاخت جوتو الله تذكر بقى الاحاديث اللي هتبقى تشكيل على الموضوع ده، خلينا معاها اهوت. طيب هو في ايه اهم واغلى من رمضان؟ رمضان ما ينفعش يدخل والدنيا زي ما هي كده، لازم يحصل تغيرات تتناسب مع استقبال الشهر ده. ومن اهم التغييرات دي حيث صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان ففتحت ابواب الجنه وغلقت وسلسله الشياطين. تخيل كده معايا رمضان وكانه موكب وزير، وزير رمضان خلاص داخل، فتحت ابواب الجنه، مش فتحت يعني مفتوحه على مصراعيها، فتحت تشد يعني صيغه مبالغه، جميل جدا. غلقت ابواب النار يعني شده الاحكام مقفوله جدا، يعني ما تقلقش، جات لك الفرصه. ممكن بقى طبعا نضيف عليها التعليقين اللي احنا قلناهم قبل كده، ان ربط كلمه فتح بيه. طب ابدا دلوقتي من فوق، ارجع تاني. انت بقى في حديثين ممكن تضيفيهم على اللي انت قلتيه ده بالظبط، ده انا مجهزه في كلمه عندي، وهي ايه؟ مشهد قصدي اذا دخل رمضان. مشهد رمضان ده زي ما قلت لكم، ده ضيف ولا وزير؟ ده ضيف ولا وزير؟ ما هو الاثنين. لما النبي يقول اذا جاء، اللي ممكن يجي ده يبقى ملك وممكن يبقى انسان عادي. فتعالوا مع بعض نشوف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول اتاكم شهر رمضان شهر مبارك. اتاكم هو مين دوت؟ هو رمضان ده ايه؟ حديث ثاني لما نيجي على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث انس بن مالك، ان هذا الشهر قد حضركم، ان هذا الشهر قد حضركم. حضركم هو ضيف بجد ولا ايه؟ الحزب بدايته اذا جاء رمضان جاء واتاكم وحضركم. هو مين ده؟ هو الالفاظ دي النبي صلى الله عليه وسلم بيستعملها مع رمضان ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصل لنا ايه؟ قبل ما تفكري عايز يوصل لك ايه؟ تعالي كده. اذا جاء، حد فيكم حافظ آية في القرآن بإذا جاء؟ اكتبوا لي كده بسرعه يلا. اكتب كده، اكتبوا اللفظ اذا جاء نصر الله بالفتح. ايه تاني؟ كلمه جاء، كلمه انا عايز كلمه جاء اذا جاء نصر الله بالفتح. وايه كمان؟ كلمه جاء جت فين؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. ايه تالت يا اخواتنا؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ايه رابع؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. ايه رأيكم؟ في تشابه؟ في تشابه يا اخواتنا؟ مشهد يخوف. جاءت يعني عشان ما نطولش، الاخت جوتو الله، ايه رأيك كده لما انت تقرضي بقى الصورة دي مع الدخلة اللي انت دخلتيها، تبدأ ان انت فعلا تأصلي كلامك من الاحاديث، وتضيفي بقى معلش على اللي احنا الكلام اللي انا قلته في فتحت، فلازم برضو تشكلي بقى يعني ايه ربنا بيفتح لك الجنة، عشان تفتحي انت المصحف، عشان تفتحي التفاسير، عشان تفتحي كتاب الاذكار. وغلقت ليه؟ غلقت النار عشان يلا بقى ربنا بيقول لك انا مش هعاقبك، خلي عندك حياء من الله. يلا بقى قومي شيلي هدومك المحزقه ديت، والبسي هدوم واسعه، يلا اقفلي التلفزيون، يلا سيبي الاغاني، يلا اغلقي لله علشان ربنا يتيم عليك نعمه اغلاق النار، وتكوني من عتقائه في شهر رمضان. خلاص انا ناقصني كده الاخت امال الاقصى فين، والاخت اول شهيده محمد نزل لي الاخت امال الاقصى اول شهيد، اول شهيده مظبوط اللي هو مفيش حاجه متقطعه. اول شهيده بسرعه اهوت عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى، ان لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليله، يعني في رمضان، وان لكل مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه. عدوا معايا كده، يبقى الحديث دوت لما احنا هنسمعه هنعرف ان احنا كده معانا كم فرصة. الكلمة الشيخ حازم عطول بيقولها ايه؟ الاخت قالت شايف كلمة عتقاء في الحديث كأن الذنوب عبارة عن جبل متقيد بيها بتجرك للنار. لو استغليت رمضان واقبلتي على الله هتعتقي من النار، يعني هتعتقي من الذنوب اللي بتجر لك النار. تشكيل جميل. مش بس كده، ده كل يوم وليه يعني 30 فرصة تبعدي عن الذنوب، 30 فرصة ادكم للنار، ومعاها 30 فرصة دعوة مستجابة. عايز ايه تاني عشان تعرفي رمضان؟ لا هو كده، لا احنا احنا ايوه احنا هنخليها 60 فرصة. معاكي 60 فرصة ان مشاكلك كلها تتحل، 60 فرصة انك تحلي ازمتك التي تدمر عليك حياتك كلها لو حصلت، اللي هي دخولك النار. ربنا يعافينا يا رب. 60 فرصة ان ربنا يدخلك الجنة اللي انت بتحلمي بيها. هو انت اصلا بتحلمي بالجنة؟ هو انت خايفة من النار، ولا احنا قاعدين نقول كلام كبير؟ انتوا انا مش بكلمكم اللي انتوا تكلموهم، انتوا انا نفسي بحس يعني احيانا ان موضوع النار مش مخوفني، ان هو يعني مين فينا بيسيب ذنوب عشان النار؟ ربنا يستر علينا يا رب. ربنا يستر. خلاص جميل جدا الاخت اول شهيده، خلاص فخليها 60 فرصه، وشكلي بقى شوفي مشاكلك انت قبل مشاكل الناس اللي انت عايزه تحليها بال 60 فرصه، قوليها لهم. اكيد هتلاقي ناس كتير جدا عندهم مشاكل زي مشاكلك، لعل ربنا يرزقك انك تكوني سبب في حد يدعي دعوه وتتحل له مشاكل. نختم بالاخت امان الاقصى. اخواتنا كل واحده فيكم بسرعه جدا تكتب لي هي في الجزء الكام، واخبارها ايه مع الذكر، واخبارها ايه مع قيام الليل، الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا عنهم علشان ما نبقاش بنقول كلام وما بننفذوش بسرعه. ما حدش يدوس خالص، اول ما اقول لكم تكتبوا خلاص، ان شاء الله تكتبوا تدوسوا انتر كلكم مره واحده وتسيبوني انا ايد، وتروحوا للشيخ احمد طاهر في الغرفه الثانيه، ولكن كله يجهز عشان اول ما خلص الاخت امال اقصى كله ينزل لي مره واحده. خلاص حبيبي الشيخ احمد، الاخت امال اقصى بس على طول نخلص ونقوم خلاص. اخواتنا كله يكتب عشان اول ما اقول تسجله كل يوم مسجل مره واحده. فاكر لما كنت في الثانويه وكنت بتذاكر كتير؟ الامثله دي كويسه جدا طبعا، الثانويه العامه والحاجات الواقعيه، علشان ربع درجه هتفرق معاك. طيب فاكر لما كنت بتنقص درجه في ماده تبقى زعلان ازاي واهلك زعلانين لان الكليه اللي كنت عاوزها فاتت عليك بدرجه؟ امال هتعمل ايه لما يفوتك رمضان؟ هتعمل ايه لما تفوتك المغفره والادخال من النار؟ حالك هيكون ايه لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي بيقول مش اهلك ولا اللي حواليك خاب وخسر، خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يكن اخته امال، حديث اللي هو من ادرك رمضان ولم يغفر لا، وخاب وخسر من ادرك رمضان وبعد، خاب وخسر وبعد، خاب في ايه وبعد في ايه وخسر في ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم سابها واسعه، سابها مش مقيده عشان خاطر كلنا نخاف. طبعا اللي هي تشكيل اللي هي دنيا واخره، خاب في امانيه وحياته لان ذنوبها الدمار وهكذا يعني. خاصه لما رغم انفه ثم رغم انفه من ادرك رمضان ولم يغفر لا، يا ترى هتزعل فعلا لو فاتك زي ما زعلت على الدرجه اللي فاتك؟ ظن ان مش هتزعل، هتندم، انك مش بس هتزعل، انت هتندم لو فاتك الفرصه. وعشان ما تندمش جهز قلبك وجهز نفسك لرمضان. جزاكم الله خيرا. حد تاني ينزل خلاص كده. اخواتنا كله بقى يكتب لي وصل للجزء الكام، كله يكتب لي وصل للجزء كام. الاخت سلسبيل عادي الكلام اقطع، ايوه انا معايا كلام بسيط كده، ايوه كذا جزء كذا وخلاص. كله كله انا هبقى همسك بسرعه ثانيه يعني، انتوا كله دوس اندر على اللي كتبه وجيش عشان اعرف اسجلهم. اي حد اسمه باسم جيست يغير اسمه عشان اسجله لو ناوي يكمل معانا في المتابعه. المتابعه دي اختياريه مني لناس انا خايف عليهم ان هم يكونوا بيقولوا كلام وبيعملوا حاجه ثانيه. خلاص المتابعه مش اجباريه، اللي محتاجني ان انا اشد عليه لما احس ان اصل انا كاتب كله قصادي، انا سبتكم اسبوع، انا واخد بالي ان اللي انا قلت ده بعد ما تركتكم اسبوعين قبل كده. كله يا جماعه اللي عاوزني اساعده في المتابعه يكتب. خلاص بس لو جستي خلاص. شيخ احمد طاهر اعتذر عن لو كنا طولنا، بس والله يا احمد احنا بادئين 9 ل 5 ولا حاجه يعني. لا يعني ما اختصاصي دي ما تكتبيش صوره، انا عشان بس يعني ايه ما اقعدش ادور في المصحف هي في الجزء الكام. كله يكتب سوق الجزء الكذا الجزء كذا، ولو في اوله او في اخره ممكن تكتب صفحه كذا برضو صفحه كذا في وخلاص. واخبار كيف الذكر وقيام الليل تمام خلاص. اظن ما كانش في حاجه ثانيه نتكلم عليها. خلاص ننطلق ان شاء الله لدرس الشيخ احمد طاهر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.